بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تمضي العصور وتنطوي الأعوام، ولمجد يومك تنحني الأيام. يا سيد الشهداء، كم لك موقف قامت لدين الله فيه دعام. أبصرت مجتمعا يهدده الفناء، كالجسم قد عاثت به الأسقام، والدين في دنيا يزيد وحزبه كرة تصرف أمرها الأقدام. فوضى بحكم البغي كل حياتهم، لن نقض يصلحها ولا الإبرام. فرفعت صوتك عاليا في أمة باتت تمص دماء أهل حكام. وسقيت من دمك الزكي رسالة لولا فداك أصابها الإعدام. ووقفت جسمك للسيوف، ومنه قد رضعت بخيل الظالمين عظايا. أصبت فلا يوم المسرات نير، ولا قمر في ليلهن تمايا. ألا يا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. دارك حياة انتهت والموت دارك، وشف الموت مجدر شلون دارك، شلون ادخل يا اخويا حسين دارك، شلون اسكن وهي وحشه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نصت هذه الآية الشريفة على سنة من سنن الله تبارك وتعالى المعبر عنها بقانون الدفاع الذي هو عبارة عن قانون سيال في كل جوانب الشريعة المقدسة. أساسا الإنسان بما يملك من عوامل تدفعه إلى ارتكاب المعصية، إلى مباشرة الجريمة، إلى البغي على الآخرين. الشاعر يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. النفس الإنسانية أمارة بالسوء، ومن الطبيعي أنها تعتدي على غيرها. ولكي يعيش المجتمع عيشة كريمة، عيشة هانئة مستقرة مزدهرة، لا بد من وضع إجراءات لكف العدوان ولضمان استقرار المجتمع. ومن هذه الإجراءات وعبارة عن قانون الدفاع الذي نصت عليه الآية الشريفة بمضامينه الآتية إن شاء الله بالتفصيل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني أن الله عز وجل جعل نوعا من التدافع الاجتماعي بحيث أن البعض يدفع عن البعض. كيف؟ بأي أسلوب؟ بأي وسيلة؟ أولا، الإنسان كما نعلم إلى جانب ما عنده من نفس أمارة بالسوء، عندما يعبر عنه بالنفس المطمئنة، النفس الراضية المرضية، النفس اللوامة، عندما يعبر عنه في الحديث الشريف بروح الإيمان أو روح الإيمان، الضمير الديني، هذا الذي يسأل عنه رجل من الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له: سيدي، ما هو روح الإيمان أو روح الإيمان؟ قال: أرأيت إذا أردت المعصية يردعك رادع من نفسك؟ عندك وازع داخلي ينهاك أنه لا، لا ترتكب هذا العمل، هذا تحس بي؟ قال: نعم. قال: هذا هو روح الإيمان. الإنسان عند هذا العامل الداخلي، عند هذا الضمير الديني، ولكن هذا وحده لا يكفي، لأن هذا قابل للضعف والشدة. لضعفه وشدته أسباب تحتاج إلى بحث طويل، لكنه في الأعم الأغلب الناس عندهم ضعف في هذا الجانب. يعني أحيانا قسم ما يحس إلا بوخزة ضمير بسيطة، هو الإنسان إذا أراد ارتكاب الجرم، خاصة العدوان على الآخرين، خاصة الجرائم الواضحة، العدوان على الدماء والأموال والأعراض والمقدسات وما شاكل، الإنسان لا أقل من وخزة ضمير تحسس هذا الإنسان أنه أنت ترى ارتكبت أمرا ممنوعا، يعني رأسا الإشارة الحمراء تضيء كما يقال. لكن مر هذا الإنسان الإشارة الذي تحصل عند إشارة صارخة بحيث تشكل ردع توقف عن الإقدام على الجرم، ومر لا إشارة باهتة، أو قد يكون أحيانا الإشارة قوية لكن إلى جانبها عوامل دفع نحو الجريمة أكبر، فالإنسان في هذا الجو قد يقدم على ارتكاب المعصية، يقدم على ارتكاب الجرم، ممارسة العدوان. فإلى جانب هذا الوازع الداخلي يحتاج الإنسان إلى وازع خارجي، رادع خارجي. الرادع الخارجي قطعا هو على أشكال، مثل ما الرادع الداخلي له أسباب. من أسباب الرادع الداخلي هو الإيمان بالله على مستوى اليقين. قد إنسان عنده إيمان، لكن إيمان أولي، إيمان سطحي، ما واصل إلى مستوى اليقين. اليقين وعبارة عن الرؤية المباشرة للشيء لكن ببصيرة القلب. قد شيء ما تشوفه بعينك لكنه يثبت عندك بالدليل القاطع. بعض الأشياء يسموها حسيات وبعض الأشياء يسموها حدسيات بالاصطلاح العلمي، يعني أنت ما تشوفها بعينك لكن تقطع به. مثلا 100 واحد يخبروك عن وفاة فلان، يحصل عندك يقين بوفاته حتى كأنك حاضر معهم. يعني اليقين إذا حصل عند الإنسان له آثار قطعا وضعية، مثل ما واحد يثبت عنده أن هذه المنطقة مكهربة أو ملغومة بألغام، قطعا ما يقتحم. بس إذا ما عنده يقين سامع فرشه قد يجازف، لكن إذا ثبت بالقطع واليقين ما يقتحم، ما يجازف. الإيمان بالمستوى العالي إلى مستوى اليقين هذا سبب رئيسي. السامنين يحصل اليقين هذا أيضا له أسباب، يعني عمق المعرفة بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا وعمق التفكير، لأن الله احتج على عباده بحجتين، حجة ظاهرة الذي هي عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأتي من بعده. وبعد الرسول صلى الله عليه وآله قطعا هو الإمام سلام الله عليه الذي يتولى دور إيصال أحكام الله إلى العباد، هذه حجة ظاهرة. هنالك حجة باطنة التي هي العقل، العقل رسول الله لكن التكوين ينعبر عنها، هذا المودع في كينونة الإنسان، في فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. العقل رسول الله الباطن، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو العقل الظاهري. فهاتان حجتان. إنسان لكي يوصل إلى اليقين لابد أن يجرد ذهنه، يجلس يفكر في محاسبات عقلية، يستخلص الأدلة العقلية على وجود الله، على أمر الله ونهيه، على الآخرة. هنالك أمور الإنسان يدركها بالعقل ما تحتاج إلى نبي، مثلا حسن العدل، العدل حسن سواء وصلك بيان من الشرع أو ما وصلك بيان من الشرع، أنت عقلك يقول لك أن العدل أمر حسن والظلم أمر قبيح. قبل ما يوصل بيان من الشارع أنت تعرف أنه الظلم أمر قبيح. فالحاصل هذه الأدلة العقلية تحتاج إلى تفكير، ولهذا ورد أن تفكير ساعة خير من عبادة سنة، وفي لفظ 60 سنة، لأنه قد تفكير على مستوى ساعة، والساعة ليس المقصود 60 دقيقة، قطعة زمنية قد تكون أقصر من 60 دقيقة وقد تكون أطول. تفكير ساعة قد ينقذ إنسانا من الظلمات إلى النور، قد ينقل إنسانا من حضيض إلى رقي. فالتفكير عامل رئيسي يثير عندك الأدلة العقلية. 2، أن تتعرف على أحكام الشرع الشريف على المستويين، المستوى النظري وعلى المستوى العملي، وتقرأ في سيرة الصالحين وإلى آخره. عوامل الآن ليس موضع بحثي هذا، يعني أسباب تحصيل اليقين هذا يحتاج إلى بحث مستقل. فاليقين إذا حصل عند الإنسان ينمو عند الضمير الديني. الضمير الديني رادع داخل يردع هذا الإنسان عن الإقدام، لكن كما قلنا هذا الرادع قد يضعف أحيانا، وغالبا ما يضعف، لأن غالبا وسائل الإغراء كثيرة، الشبهات كثيرة، الشهوات كثيرة، أصدقاء السوء كثر إلى آخره. فيحتاج الإنسان لكي يستقيم على الطريقة ولا يظلم أحدا يحتاج إلى رادع خارجي. الرادع الخارجي العلماء يقولون، لا علماء الشريعة فقط، حتى علماء القانون يقولون أن فكرة نشوء الدولة هي فكرة دينية بالأساس. لهم كلام في علم القانون الدستوري، فكرة نشوء دولة هذه من جاء بهذه الفكرة أولا، ومن طبقها ثانيا؟ نظريات، لكن أقوى النظريات وأقربها إلى الواقع هي هذه، أن فكرة نشوء الدولة دينية. الدين اعتبر أن من جملة مقاصد الشريعة، يعني الأهداف المقدسة التي يسعى إليها الشرع، نعبر عنها البرنامج الرئيسي للشرع، خطته الرئيسية ما هي؟ خطة الشرع الرئيسية حفظ مجموعة من النواميس العامة، مثل من؟ مثلا حفظ الأمن العام، اثنين حفظ الدماء، حفظ الفروج، حفظ العقول، حفظ الأموال العامة، حفظ الاستقرار والازدهار، إحقاق الحق، إبطال الباطل، تحقيق العدالة في المجتمع، لاحظ، ضمان حقوق الإنسان كإنسان. هذا نعبر عنها مقاصد مقدسة. هذه المقاصد العامة المقدسة تحتاج إلى ضمانات تكفل حفظها، وإلا بالمحاضرة ما تنحفظ، هذه ما تضمن، تحتاج إلى ضمانات. قد واحد يقول أنا أترك الضمير، لا، ضمير أحيانا يخون ضميره، أو عند ضمير لكن ضعيف، فما تقدر تترك هالشكل. هذا النواميس المقدسة عرضة لكل من يريد أن يعبث بها، يحتاج إلى رادع خارجي. الرادع الخارجي وجود دولة تكفل ضمان المصالح العامة للبلاد والعباد. لهذا من ثوابت الأديان كلها بالإطلاق أنه لا بد للناس من حاكم، لا بد لهم من أمير، بل أضاف بعضهم من أمير بر أو إلى آخره، وذلك لأنه كما قال الشاعر: لا يصلح القوم فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فمن هنا الدين هو أول من قرر بفكرة وجود دولة تحفظ النظام، تحفظ الأمن، تحفظ الأموال، الدماء، الفروج إلى آخره، هذه النواميس والمقاصد المقدسة لكي تحفظها. هذا اعتبر في لسان العلماء والمفسرين أول مظهر لقوله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. أول مصداق للدفاع العام أن الشريعة جعلت فكرة وجود حاكم يبسط العدل والأمان بين الناس، هذا هو ضمان من ضمانات استقرار المجتمع وازدهار المجتمع، وإلا لكانت الأمور فوضى. كيف يدفع بعضهم ببعض؟ يعني يدفع عن شرائح المجتمع الظلم والحيف بواسطة هذه الشريحة التي تلي مهمة الحكم، فهذا دفع بالبعض عن البعض الآخر. يعني هي عملية خدمة، هي ليست الحقيقة غنيمة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما كان يتحدث عن الصراع الذي جرى بين القوم وبينه، كان يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا طمعا في سلطان، ما عندنا طمع في الحكم، هو ليس غنيمة ولا رجاء أو التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لتقام المعطل من حدودك وليأمن المظلومون من عبادك. طيب، ويقول لعبد الله بن عباس لما راه ليلة من ليالي صفين، يقول له: يا ابن عباس، هل لهذا النعل قيمة؟ مشيرا إلى نعله، نعل الإمام سلام الله عليه. قال أبا الحسن: ليس له قيمة يا أمير المؤمنين. نعم، إذا كان له قيمة، قيمة أنه نعل لعلي صلوات الله سلامه عليه، وإلا هو في ذاته نعل على كل حال، لكن الأمور باعتباراتها. طيب، قال له: أما إن إمرتكم عندي أهون من هذا النعل، إلا أن أقيم بها حقا أو أدفع بها باطلا. زين، هذا أول مصداق من مصاديق دفع الله الناس بعضهم بالبعض الآخر. اثنين، حق الدفاع الشرع الخاص يعبرون عنها، يسموه في علم القانون حق الصائل. يعني واحد يهجم على واحد، سيهجم عليه ليلا نهارا على أي شأن من شؤونه، على أمواله، على غيره، من حقه أن يدافع عن نفسه. هذا يعبر عنه دفع الله الناس بعضهم بالبعض الآخر. وإذا أصابه في مقتل، يعني قتله، دافع عن نفسه وأدى إلى قتله. إذا كان دفع عن نفسه يتوقف على القتل فلا شيء عليه، لكن إذا أمكن يدفع عن نفسه بالأقل، مثلا بأن يزجره، يصيح بوجهه، ذاك ينهزم، ما يجوز لأن يجرح فضلا عن أن يقتل. إذا لا يتوقف على الجرح، الجرح على نوعين، مرة جرح في مقتل ومرة جرح في غير مقتل، فيباح له الجرح في غير المقتل. إذا جرح في المقتل يؤاخذ عليه مسؤولية جنائية. زين، إذا لا، ما أمكن دفعه إلا بمقتل، إلا بقتله، ذاك الوقت يكون معذورا من الناحية الشرعية. كذلك مثل ما الشخص يدافع عن نفسه، ترى المجتمع يدافع عن نفسه. مثل إيش؟ مثلا أحيانا تفرض الحرب فرضا على أمة من الأمم. أنا أطمئنكم أن هذا الذي تسمعون عنه جهاد ابتدائي، القسم يقسمون الجهاد إلى جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي، هذا دارج على الألسنة. ترى جهاد ابتدائي بالمعنى الحرفي للكلمة ما عندنا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله مثلا يأتي إلى أمة من الأمم كافرة لكنها مسالمة غير معتدية ولا تشكل خطرا على الإسلام ولا على المسلمين، فيأتي إليهم يعلن الغزو عليهم، يشن عليهم الحرب، تعالوا إما أن تسلموا وإلا ذبحناكم عن آخر. ما عندنا الشكل مبدأ بالإسلام، ترى هذه فرد غلطة شائعة عند الناس، شايف؟ للأسف حتى عند بعض الكتاب وبعض الكتاب الإسلاميين هذا فرد خطأ فادح، وهذا تشويه لسمعة الإسلام. ما عندنا أبدا في تاريخ الأنبياء كلهم، لأن هذا مبدأ إنساني، ما ممكن الشريعة السماوية تخرق هذه المبادئ التي نعم قررها العقل والعقلاء بالاتفاق. حروب النبي صلى الله عليه وآله إذا تستعرضها واحد واحد، ما بها حرب من هذا النوع. أن النبي لو كان هالشكل كان يهجم على النجاشي، النجاشي ما كان حاكم مسيحي بالحبشة وبإثيوبيا. بالعكس، لما هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة، الرسول أوصاهم بحفظ النظام، بالصدق، بالأمانة، أن أنتم ضيوف في هذا البلد، وهذا رجل معتدل روحوا لوذوا عنده. لما طلعوا من مكة بعد تعذيب المشركين راحوا لهناك، ما قالوا تعالوا حاربوا هذا كافر، ما عندنا مبدأ هالشكل. هذا كافر مسالم ما له شغل بيك، لا يعتدي عليك، لا يشكل خطر عليك، انت تهاجم هاي الشكل بحجة جهاد في سبيل الله، ما عندنا هذا المبدأ يعني. نعم، اللي حصل ايش؟ اللي حصل ان هذه الحروب التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معظمها هي نشأت بعد اعتداء قد يكون غير عسكري من قبل العدو. كيف؟ مثلا أن يعذب المسلمين، يعذب الدعاة للإسلام، يضطهد الناس مثلا، أو يشن حربا اقتصادية مثلا كما شنت قريش حربا اقتصادية على النبي صلى الله عليه وآله، أو غير ذلك. الحرب قد لا تكون بالعسكر بالسلاح دائما، قد تكون بطريقة أخرى. فهؤلاء لما ثبت عدوانهم وتوقف ردع العدوان على شن الحرب عليهم ذاك الوقت تشرع الحرب، لكن هذه حرب دفاعية. أما حرب ابتدائية بالمعنى الدقيق للكلمة تحقيق المطلب هو هكذا، ما عندنا حرب ابتدائية. الإسلام لا يكره الناس على نفسه أبدا، لا إكراه في الدين، ولا كان شيء من هذا في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في سيرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو بقية الأئمة عليهم السلام. أما تسألني عن قضية الفتوحات، هذه مسألة فيها تفصيل، الآن الخوض فيها يحتاج إلى محاضرة مستقلة، حديث طويل عريض، لكن الناموس الأعظم للموضوع هو هذا المقياس، هذا أنه الإسلام لا يكره أحدا على اعتناقه، ولا يستبيح حرمة أحد لمجرد أنه ما يعتنق الإسلام أبدا. نعم، إذا اعتدى بأي شكل من الأشكال حينئذ يؤاخذ بعدوانه. طيب، نعود. الحرب إذا فرضت، الرسول انفرضت عليه الحرب في بدر، هو حاول أن يرجعوا لكنهم لم يرجعوا. انفرضت الحرب في أحد، انفرضت الحرب أيضا في ماذا؟ في حنين، في واقعة الخندق. أما في فتح مكة، فتح مكة هم نكثوا العهد، لأنهم اعتدوا، يعني المشركين اعتدوا على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، اعتدوا على خزاعة، نكثوا العهد بينهم، كانت حرب بينهم وبين الرسول، ثم وقفت بمعاهدة، والمعاهدة نص أنه إذا نكث أحد الطرفين عهده فللآخر ماذا؟ معاودة القتال. فالرسول أيضا يعني وفق اتفاقية نزل إلى مكة فاتحا، ومع ذلك ما كان حبابا لسفك الدماء، رغم كل ما صنعوا به من إجرام. جمعهم وسألهم: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا أنتم الطلقاء. زين، هذا هو منطق محمد وآل محمد صلوات الله عليه. طيب، هذا من الدفاع، هذا الجهاد في سبيل الله. بعد، من جملة مصادر أو مصاديق قوله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وعبارة عما ورد في بعض الروايات أن الله يدفع بأبرار الأمة أو بخيار الناس عن شرارهم. لاحظ، ورد عندنا مثلا: لولا شيوخ هجع أو شيوخ ركع وأطفال رضع وإلى آخره، ولولا من قائم وقاعد في الليل، هذا يصلي لله تبارك وتعالى، يتهجد لله تبارك وتعالى، يعني لولا هالطبقة هذه، قسم منها الشيوخ كبار السن، الرضع، الشباب الركع، هذا الشاب المؤمن ضمان من ضمانات المجتمع، الناس العباد الناس الأخيار الناس الأبرار لقلبت سافلها عاليها، لكن الله تعالى يدفع بهؤلاء عن هؤلاء. هذه نعمة غير منظورة. ترى هؤلاء الناس الصلحاء الناس المؤمنين حقا الله يدفع بهم عن المجتمع. لاحظوا، وموت هؤلاء وقلتهم في المجتمع تؤدي إلى أن يضرب ذلك المجتمع بألوان من البلاء. هذه قضية أحيانا الناس في غفلة عنها. هذا المعنى أين يتجلى بأعلى درجاته؟ يتجلى في رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الرسول صلى الله عليه وآله امتياز في هذا الموضوع أن الأمم السابقة كانت إذا كفرت بأنبيائها ينزل عليها عذاب الاستئثاث، عذاب الاستئصال، يستأصلها عن آخرها، مثل ما استأصل قوم نوح بالغرق وأقواما آخرين بريح صرصر عاتية، أو يخسف بهم الأرض، أو أن يقذفوا بحجارة من السماء. عوقبت أمم عقاب جماعي، عقاب استئصالي بيدهم عن بكرة أبيهم. إلا هذه الأمة الله عز وجل دفع عنها هذا النوع من البلاء. صحيح ابتليت بأنواع أخرى من البلاء. ورد في الرواية إن الله إذا غضب على أمة فلم ينزل عليها العذاب، عذاب الاستئصال يعني، غلت أشعارها وشحت أمطارها وغلب عليها أشرارها، وإلى آخره. تطلع أنماط من البلاء، انتشار الأمراض مثلا، وبعض الأمراض الفتاكة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مشكلة ابن آدم يرتكب الجريمة، يرتكب المعصية ويعدي، ما يدري ايش راح يصير. 500 مصيبة قد تعقب هذه المعصية. احنا نقرأ بالدعاء: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصا، اغفر لي الذنوب التي ماذا تنزل النقم، اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اغفر اغفر. الذنب بخصوصية أنه مثل ما تصيبه ويصيبك، أنت تصيب الذنوب وهي ماذا تصيبك، هي بآفاتها، لأن هذه لها آثار وضعية. فالحاصل هذه أنواع من البلاء بديلة نسميها، لكن عذاب الاستئصال أن تباد الأمة بأكملها كما بادت أمم سابقا قرضت، هذا مدفوع عن هذه الأمة ببركة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الشريف الذي رواه الخاص والعام عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إن مثل أهل بيتي كمثل النجوم لأهل السماء، فلو زالت النجوم زال أهل السماء، ولو زال أهل بيتي لخسف بالأرض، لشاخت بمن عليها. وهذا هو معنى أنه لو خليت أو لو خلت من حجة لشيخ بها وبأهلها. يعني قانون وضعي الله تبارك وتعالى جعله، هو أعرف ولا يسأل عما يفعل. فالله عز وجل أيضا جعل امتدادا لهذا الضمان برسول الله صلى الله عليه وآله، جعل امتدادا بآل البيت عليهم السلام، أن الله يدفع عن هذه الأمة ببركة أهل البيت. لكن ايش يدفع عنهم؟ يدفع عنهم عذاب الاستئصال. أما هناك أنماط من البلاء ذيك بعد ما تندفع، وإلا ما صار دار تكليف، صارت دار معاجز. المعجزة تأتي لإقامة الحجة، لإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وآله، لإثبات صدق الإمام، تأتي في المواقع الحساسة اللي يكون بيضة الإسلام في خطر، تجي المعجزة نعم تحفظ بيضة الإسلام. أما بكل شيء معجزة، إذا هالشكل النبي ما كان يقاتل في بدر ولا أحد ولا إلى آخره. المسائل ما تعالج كلها بالمعجزة، هناك أنماط من البلاء تنزل على الأمة نتيجة ما تقترف من أعمال سيئة. طيب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لاحظوا روعة هذه الآية الشريفة الذي تكشف عن البعد الإنساني للإسلام، البعد العابر للملل والنحل. الإسلام ما عنده ضيق صدر، يستوعب الجميع. لاحظوا مثل ما ذكر المسجد، ذكر الكنائس، ذكر معابد الكتابيين، قال لهدمت ماذا؟ بيع وصلوات. لاحظوا المقصود بالبيع والصلوات، هذه معابد، يعني مرة معابد اليهود، مرة معابد للنصارى، لأن هؤلاء كانوا يعيشون بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا في الكوفة كان يعيشون مع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وطالما لم يعتدوا على أحد، لا يشكل اعتداء على الإسلام ولا اعتداء على المسلمين. الإسلام ما يكره بالسيف على الإسلام أبدا. هؤلاء كان متروك لهم حرية عبادتهم في معابدهم، بيع صوامع، الصوامع اللي هي عبارة عن معابد الخاصة للرهبان، بينما البيع جمع بيعة هي المعابد العامة. كذلك الصلوات، هذه عند اليهود من باب تسمية الشيء باسم ما فيه، يعني باعتبار تؤدى فيها الصلاة، فسميت تلك الأماكن صلوات. زين، فهذه البيع وتلك الصلوات وتلك الصوامع. ثم ذكر المساجد، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول هذه كلها تتعرض للخطر، للتهديد، فلا بد الله عز وجل يجعل عوامل ردع لحفظ الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، ولئلا يعتدي أحد على أحد. بعد من الأسباب المهمة والختامية نختم بها، من وسائل الدفاع هو عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أيضا جعله الشارع وسيلة مهمة من وسائل الدفع، دفع الشر، دفع العدوان، دفع المعصية. هذا المعنى الذي هو من أهم فروع الدين كما نعلم، حتى ورد التأكيد عليه إلى حد كبير في الروايات والأحاديث، ألا وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا يقطعان رزقا. يعني أنت إذا بناءك أنه تخاف إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أنه راح ينقطع شيء من أجلك من عمرك، لا، المكتوب لك هو ذاك. تلاحظون، ينقطع شيء من رزقك، لا، المكتوب لك هو ذاك، لكن بشرط أن يكون في محله. إذا كان في غير محل، نعم، قد يؤدي إلى اختلال في الأمور، لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروطه. من شروطه أن تعرف المعروف وتعرف المنكر، حتى تعرف ذاك الشخص ارتكب معروف، هذا تارك معروف أو لا ما تارك معروف. وهذا إذا مرتكب منكر في نظرك أنت لازم متدقق، أكيد هو هذا منكر، جائز ليس منكرا، لكن أنت تشتبه تسميه منكر مثلا. وهكذا، فمعرفة المعروف والمنكر. الثاني أن تعرف أن هذا الشخص ما عنده عذر، لأنه قد يرتكب شيء هو محرم بالعنوان الأول، لكن هذا عنده عذر، مثلا أكل الميت حرام، لمجرد أن تشوفه يأكل ميت لا تستعجل، لعله عنده عذر شرعي فإذا ثبت هذا منكر وثبت ما عنده عذر شرعي، وثبت ثالثا أنه ليس بتائب، قد عنده ارتكب منكر وبدون عذر لكنه ماذا؟ تائب، مالك على سبيل. هاي ثلاثة. أربعة، أن عندك يقين أو عندك يعني إحراز، أن تحرز أنه يأثر، أما إذا ما يأثر فأنت غير مكلف في هذا المقام. خامسا، أن تراعى الأولويات، قد النهي عن هذا المنكر يتسبب في منكر أكبر، منتبه، يعني يصير تزاحم، في حالة التزاحم لا، قد هنا تضطر أن توقف، لأنه إذا تصديت لهذا النهي مثلا يؤدي إلى حدوث مشكلة أكبر أو فتنة أكبر أو يفتح عين عدو على ما هو أعظم إلى آخره. فهنالك شروط لست الآن في صدد استعراضها، لكن من حيث المبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله الله عز وجل من جملة عوامل حفظ المجتمع من شر الأشرار، من كيد الفجار، حفظ المجتمع من المعصية، حفظ المجتمع من الجريمة، حفظ المجتمع من العدوان. هذا المعنى لجلالته جعله الحسين صلوات الله عليه هدفا من أهدافه المقدسة، فقال في بيانه المعروف: ألا وإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. ولما جاء صلوات الله عليه إلى قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وقبل إدامة الحديث وقفة قصيرة، أي منكر يتحدث عنه الحسين عليه السلام في قوله ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ هو تصدى لأي منكر؟ هو تصدى لرأس المنكر، تصدى للمنكر الأم. رأس المنكرات وعبارة عن جهاز يزيد ابن معاوية، هو هذا رأس المنكر. يعني شو يوجد من منكرات بالمجتمع؟ من فساد، من استهتار، من معاصي، من جرائم، هي ناشئة من ذلك المنكر الأكبر. فالحسين استهدف المنكر الأكبر، استهدف رأس المنكر، وقال عليه السلام: هيهات من الذلة. وحينما عرضت عليه البيعة قال عليه السلام كلمته الشهيرة: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أقبل صلوات الله عليه إلى قبر جده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رافعا رأسه إلى السماء قائلا: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وأنا ابن بنته صلوات الله عليهم أجمعين، وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت. اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنهى عن المنكر، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تختار لي ما لك ولرسولك فيه رضا. ثم بكى. تقول الرواية: وأغفى على القبر فرأى فيما يراه النائم جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله، فدنا إلى الحسين عليه السلام وضمه إلى صدره وقبل بين عينيه وقال له: بني حسين، كأني أراك عن قريب مرملا، مذبوحا في أرض يقال لها كربلاء. بني حسين حسين شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى بناتي سبايا. وكأني فعلى من داخل القبر ضياء ونحيب وهتاف بافتجاع. يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء. وكأني بك ملقى في بوادي كربلاء. وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. ماذا كان جواب أبي عبد الله الحسين؟ أجاب: صبرا على قضائك يا رب. وهكذا وطن أبو عبد الله عليه السلام نفسه الزكي على تقديم التضحيات من أجل إعلاء كلمة الله، فقدم الضحايا يوم عاشوراء الصغار الكبار، وهو يقول: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. هون علي ما نزل بأنه بعين الله تعالى أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. وبعزة الأحرار خاطب نفسه: يا نفس لا تهني لنصر الدين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني. هذا دمي فلتروى صادية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف خذي حتى هوى فردا ينادي ربه تحت السيوف بحدها المشنون: إلهي هذه رضا، هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعين. رأسي رأسي وأرأس إخوتي مع نشوتي تهدى لرجس في الظلال مبيني. بعد أبا عبد الله جعلوا عظامي موطئي لخيولي، جعلوا عظامي موطئي لخيولي من غير ما ذنب به أخذوني. وهذه الكلمات مشموعة على لسان أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه نعم خطاب إلى شيعة الحسين وأحباب الحسين: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروا أو سمعتم بقتل أو غريبين فاندبوني فأنا السبط الذي من غير ذنب قتلوا وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحق بعد ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوي يرحموني وسقوه كأس بغي بدل الماء المعين شيعتي لو شفتم وين عدكم رضيع ذكروا عبد الله الرواه من النجيع بين ديا ذبح ويتكور سريع أطفال شنو ذنوبها وسايتها فما بلغ الفطام لكم رضيع ويذبح طفلكم قبل الفطام فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.